لم يستجيبوا له وكفروا بما جاء به صلى الله عليه وسلم، ولما قال لهم اتركوا أنا، فصار بعضهم يوصي بعض بالتمسك بعبادة القبور، لا تطيعون لا تسمعون لنوح. فلذلك أخبر الله عنهم بقوله وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين. فهم امتنعوا من ذلك وسموهم آلهة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن من بنى المساجد على القبور أنه يستحق اللعن، لقوله لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. فتقول عائشة رضي الله عنها ولولا ذلك لأبرز قبره، كان دفن بلدكنهم دفنوا هذا خوفا من أن الناس يتخذونه إلها من دون الله ويأتون إليه ويطلبون منه الحاجات ويطلبون منه المدد ويذبحون له وينذرون له، فهذا هو الشرك وهذه عبادة الأوثان. فلذلك حذر صلى الله عليه وسلم وهو في حالة خروج روحه عليه الصلاة والسلام تحذيرا من عبادة الأوثان، فحماه الله سبحانه وتعالى. ولما بنوا الجدران لم يجعلوها مربعة، أربعة جدران بالحجرة، جدارين كذا وجدارين كذا، لا جعلوها ثلاثة جدران كذا وكذا حتى ما يستطيع واحد يستقبل القبر، ما يستطيع يستقبله. فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران. هذا سائل يقول أنا وكيل للأيتام ويوجد عندي زكاة خاصة بمال الأيتام، هل يجوز لي أن ينفقها على أقاربه وأقاربي؟ أفتونا جزاكم الله خيرا. نعم، إذا كان أنت الولي فأنت وتخرج زكاة مالهم، نعم يجب إخراج الزكاة من مال اليتيم ومن مال الصغير، يجب أن تخرج الزكاة. لكن إخراج الزكاة ما دام أنت الوكيل فلك أن تفعل ما هو الأصلح، فإذا كان من أقربائهم فقير فهو أحق بذلك. وإذا صرفتها أيضا إلى مثلا الفقراء من أقربائك فلا بأس، بس بشرط أنك تتأكد أنهم من أهل الزكاة، ما يكون فيها مبرة لأحد. إذا كانوا من أهل الزكاة فلك أن تتصرف، لكن إذا كانوا من أقرباء الأيتام فهم أولى بذلك. هنا هذا سائل يقول هل بيع الأسهم وشراؤها من البنوك حرام؟ كان أسهم في البنوك، والبنوك يستعملون كثير منهم يستعملون الربا، فلا ينبغي شراؤها. هذا سائل يقول قرأت في الجريدة أنه سيحصل خسوف للقمر في هذه الليلة إن شاء الله، يقول في تمام الساعة 11، فهل يؤدي المسلمون في المسجد الحرام صلاة الخسوف لننتظر هذه الليلة؟ الانتظار مو بلازم، لأن هذا حساب قد يصدق وقد لا يصدق، هذا حساب وليس من باب مثلا علم الغيب، لأن هذا يدرك بالحساب. الذين يعرفون حساب التقويم وحساب تسيير النجوم يعرفون هذا، مثل ما يعرفون وقت الهلال، يقولك إن الهلال يهل مثلا يوم كذا وكذا، ومثل ما يدركون غروب الشمس يقول لك بعد شهر تغرب الشمس يوم كذا الساعة كذا والدقيقة كذا، ويصير صحيح. مثل ما يخبرون عن طلوع الفجر أنه كذا وكذا، هذا كذلك يدرك خسوف القمر أو خسوف الشمس يدرك بالحساب. وقد قال هذا كثير من العلماء المحققين المأمونين في عقيدتهم وفي كل شيء، قالوا إنه يدرك بالحساب، حتى قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يدرك بالحساب وأمره بسيط، يعني إنه سهل المعرفة. أن الذي يعرف هذا الشيء يعرف التقويم ويعرف علم الفلك بسيط جدا عليه. ومثل ما فتجد مثلا ربما ان الانسان الان اللي يعمل التقاويم يعملون هكذا، يعمل سنة لسنتين العشر الى 100 سنة، ويقول لك انه مثلا بعد 100 سنة هلال رمضان يدخل يوم الاثنين ويقع هذا، في الغالب انه يقع. فمثل هذا الغالب انه يقع لانه بالحساب يعمل، لكن ما نتأكد مثل الشمس لا، هذا حساب والحساب قد يخطي وقد يصيب، لكن في الغالب الإصابة لكنه ما هو مضمون. فكون الإنسان يبي مجرد قول الحسابين أو مجرد قول علماء الفلك لما يكسب تتجلس تنتظر كأنك متيقن إن هذا يحصل، لا ما هو بيقين، هذا غلبة ظن، قد يحصل وقد لا يحصل. مثل ما يقولون الحسابين إن هلال رمضان يدخل مثلا ليلة الاثنين ثم ما يكون صحيح، يرونها الناس ليلة الأحد، وهذا مثل ما تعلمون كثير ما يحدث، يرون الناس بأعينهم ليلة الأحد، والحسابين قالوا أنه ليلة الاثنين، فهم يصيبون تارة ويخطئون تارة. فلا نقول هذا شيء حقيقة وهذا شيء يقين لابد يقع، لا قد يقع وقد لا يقع، ولكن ما يجوز لنا أن نقول هذا من علم الغيب وأن هذا لم هؤلاء هذا كفر، لأن من ادعى علم الغيب فهو كافر، لا ما هم من علم الغيب هذا. مثل ما تعرف مثلا في الوقت كذا، لأن هذا دقة تركيب الله سبحانه وتعالى ما يختلف ولا بثانية إلى آلاف السنين. سير الشمس لا يتغير، سير القمر لا يتغير، سير النجوم السيارة لا يتغير، وهذا من دقة صنع الله، صنع الله الذي أتقن كل شيء، ما هو بقوة البهم هم لا، لكنهم لما كان دقة صنعة لا يتغير ولا بثانية ولا بنصف الثانية، أخذوا من هذا الحساب متى تعرفوا بمقدار هذه البروج التي ينزلها القمر الاثنى عشر البرج، يعرفونها بها، فإذا نزل البرج كذا وكذا عرفوا أنه لابد أن يمر على المكان الذي إذا حاذاه حالت الأرض بين القمر وبين الشمس فضعف نور القمر أو ذهب نور القمر، لأن الأرض حالت بينه وبين الشمس، لأن القمر يأخذ نوره من نور الشمس. القمر مثل الشيء الأبيض الذي سطع به النور سطعه صار أبيض، فالشمس تسطع على القمر وهذا النور من القمر، ولذلك الله سبحانه وتعالى سمى الشمس سراج وسمى القمر نور، مجرد نور تسطع به الشمس ويظهر نوره، جعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، فالشمس هي التي فيها النار وهي التي فيها الحرارة وهي التي فيها، فإذا قابلت الشمس القمر وسطعت فيه سطع له نور، هذا النور هو نور القمر الذي، فبمقدار ما تختفي عنه يختفي نوره، ومقدار ما تحول الأرض بينه وبينه يختفي نوره، هذا من حكمة الله ومن دقة خلق الله سبحانه وتعالى، ولا يتغير على ملايين السنين مما يمكن أن يتغير، فلذلك يحسبون على هذا المقدار. ولكن حين إذا قالوا مثلا أصحاب الفلك وأصحاب التقويم قالوا أنه يحصل كسوف أو خسوف، نقول قد يكون يمكن يحصل يمكن ما يحصل، ما صدقهم 100%، لأنهم هذا اجتهاد وحساب، قد يصيب وقد يخطي، مثل ما انه مثلا اليوم مثلا تستطيع انك تقول متى يدخل رمضان، تعرف انه يدخل رمضان ليلة كذا وكذا، كاتبينها بالتقويم من اول محرم تشوف ان رمضان يدخل كذا وكذا، نعم الغالب انهم يصدق يصير صحيح، لكن قد لا يكون صحيح، يمكن يرون الشمس يرون الناس الهلال قبل قولهم بليلة، فصير ما صح ان الهلال العدل، فهذا قد يصدق وقد لا يصدق، لكن ما ينبغي للمسلم يتعجل ويكفر او يضلل او يقول اللي يقول هذا كافر، هذا مدعي علم الغيب، ومن ادعى علم الغيب فهو كافر، اللي يدعي علم الغيب، لكن هذا ما هو من علم الغيب، هذا ما هو من علم الغيب، هذا من معرفة سير الشمس ومعرفة البروج التي تنزل فيها الشمس والبروج التي ينزل فيها القمر، ويعرف ذلك ويعرفه علماء هذا الشأن. هذا سائلة تقول امرأة نذرت إذا نجا ولدها وعاد من الحرب منتصرا أن تصوم شهرين وأن تتصدق. والسؤال: لقد أنجى الله ولدها وعاد وهي قد صامت شهرين متتابعين ولكنها لم تتصدق، فهل عليها صدقة؟ وكيف تعمل إذا وجبت عليها الصدقة؟ نعم، على حسب ملامه الصدقة. الصدقة هي للفقراء والمساكين. الله يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومعلفة. فإذا نذرت ذلك لابد أن توفي بنذرها، توفي وتتصدق بما أوجبته على نفسه، وهذا النذر يجب الوفاء به، لأن الله مدح الموفين بالنذر: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. فيجب عليها أن تتصدق بما نذرته. نعم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. لو نذر أن يفعل معصية، أو نذر أن يهجر فلان أخي المسلم، أو نذر أن يضرب فلان، أو نذر أن يعمل معصية، لا يجوز الوفاء به، يحرم عليه الوفاء به، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من نذر أن يطيع الله، يعني نذر طاعة، صدقة، صيام، صلاة، حج، عمرة، قيام ليل، نذر، هذا يجب عليه الوفاء به. أما إن نذر شيء محرم، نذر أنه ما يعطي فلان حقه، فلان يطلبه مثلا 1000 ريال وإن قال على يقول الله نذر أني ما أسدد فلان، هذا نذر معصية ولا يجوز الوفاء به، يجب أنه يسدده ويتوب إلى الله ويستغفر الله سبحانه وتعالى. وبعض العلماء يقول يجب عليه يسدد ويكفر كفارة يمين عن نذره، وبعضهم يقول ما فيه ولا كفارة، لأن هذا ما هو بنذر شرعي، هذا ما يستحق ولا الكفارة. فمن نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي، أي فلا يجوز له أن يعصي الله بنذره ويقول والله أنا نذرت أنا لا بد أفعل، لا، حرام عليه أن يفي بنذره إذا كان هذا النذر نذر معصية. هذا سائل يقول: ما هي الشروط التي يشترط بعض العلماء على الإمام الذي يصلي بالناس؟ ما هناك شروط، شروطا لأن النبي عليه الصلاة والسلام سنها لنا. النبي يقول: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم فأكبرهم سنة. هذا هو الأفضل، هذا هو الأفضل، أن يكون على هذه الكيفية، إذا اجتمعوا فينظر الأفضل ويقدم، يقول هو إمامهم، أحسنهم قراءة أو أكثرهم قراءة إذا كان بعضهم يقرأ وبعضهم ما يقرأ، هذا الذي يقدم. لكن لو أنه كان في المسجد إمام وقراءته طيبة، ثم جاء من هو أفضل منه في القراءة، فإمام الحي هو اللي يصلي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر أن إمام الحي هو اللي له الحق وأنه هو اللي يصلي. فلو مثلا فرض أن إمام مسجد من المساجد ودخل اثنين مثلا من القراء المجيدين للقراءة وأفضل منه مثلا في القراءة وفي العلم وفي كل شيء، ما يجوز يتقدم واحد منهم، الإمام المسجد أحق منهم بذلك إلا إن أذن لهم. وكذلك لو الإنسان اجتمعوا في بيت شخص ويريدون يصلون مثلا فاتتهم صلاة الجماعة أو نحو ذلك، أو لم يكن عندهم قريبا منهم مسجد يصلون جماعة، فصاحب البيت هو الإمام، ما يجوز أحد يتقدم عليه إلا إذا أذن صاحب البيت، قال أنت يا فلان صل، هذا لا بأس. فصاحب البيت أحق بالإمامة، وإمام المسجد الراتب أحق بالإمامة. لكن إذا كان مثلا ما وحد له حقية، فهي أمهم أقرأهم لكتاب الله وهكذا. إذا كان صاحب البيت حالق وشارب للدخان، لا، إذا كان ما يصلح للإمام فلا، حتى لو إمام مسجد إذا كان ما يصلح للإمام لا، بل يصلح للإمام هو الأولى. ولا يجوز للناس يقدمون إمام لهم من لا يصلح للإمامة، لفسقه أو لأمر من الأمور التي توجب عدم الصلاة خلفه. نعم. هذا سائل يقول: شخص يشكو من ضعف في جسمه حيث أنه يشعر بانتقاض الوضوء عند كل صلاة ويوسوس أثناء الوضوء والصلاة، ماذا يفعل؟ هل يقطع الصلاة أم يكملها مع أنه يعيد الصلاة دائما؟ في أثناء السؤال يقول الأخ يوسوس، ما دام وسواس تعرف أنه وسواس لا تلتفت إليه. الوسواس ما ينبغي أن يلتفت إليه الإنسان، لأنه إذا التفت إلى هذا الوسواس والشك اللي يجي معه هذا يتعبه، ثم يصير معه الوسواس في كل شيء، يصير في الوضوء، يكون في الصلاة، يكون في الصيام، يكون في كل العبادات، وهذه وسوسة من الشيطان. ينبغي للإنسان أن يبتعد عن هذا ويترك التشكيك ويترك الوسوسة إلا شيء بين واضح مثل الشمس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يأتي أحدكم الشيطان فينفخ في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث، ويقول له الشيطان إنك أحدثت، فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. هذه تعليم صلى الله عليه وسلم. الشكوك ينبغي البعد عنها ونبذها، لأن تتعبك ذي وتلمحك في كل شؤونك، فلا تلتفت إلى هذه الشكوك. يجيك الشيطان ها ترى خرج من كبول، يجيك ترك أحدثت، لا تلتفت إلى هذا. ولذلك أهل السنة الذين حافظوا حديث النبي وعرفوا مقداره ما تمشي عليهم هذه الأمور، العلماء ما تمشي عليهم، إنما تمشي على الإنسان العابد الدين لك ما عنده علم، هذا اللي تمشي عليه هذه الأمور هذه. فالشيطان يجيه يرعبه ويحب يوسوس يبطل عليه صلاته. ولذلك يقول العلماء فإن فقيها واحدا متورعا أشد على الشيطان من ألف عابده. ولذلك كان الإمام أحمد رحمه الله في صلاته، فهو في صلاته كان تبع رضي الله عنه قلب صعب أو كذا، رفع السبعين هذول وهو الصلاة، فلما رأوا بعض أصحابه ولما أنه سلم قال أرأيتك رفعت أصابعك وانت بالصلاة مش ليش فعلت هذا؟ قال الشيطان جان وقال تراك أحدثت وقلت وجب شهدين يشهدون أني أحدث. هذا العلم، هذا العلم اللي أخذ بقول النبي يأتي أحدكم الشيطان في مقعدته فيخيل إليه أنه أحدث أو يقول الشيطان أنك أحدثت فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريح. إذا شم ريحة مثلا ما خرج منه هذا تيقنه، سمع الصوت تيقن، غير هذا لا تلتفت ولا تشكك. فهذا إمام أهل السنة رضي الله عنه كيف يعني طبق لنا تطبيق واضح كما بصابه، جب لي شاهدين يا الخبيث ولا تخسر تجلو. هذا فأخزاه الله، أخزى الله الشيطان بما أعطاه الله من العلم. هكذا ينبغي للإنسان، ولأن الشيطان حريص خصوصا عند الوضوء، فقد جاء في بعض الآثار إن الوضوء له شيطان خاص اسمه الولهان. يجيك الإنسان أنا ما غسلت وجهك، لا ترى أنا قص هم من تغسل وجهك ثلاث أربع خمس مرات وربما إنك تبت لا ما نظف وجهك غسل يديك لا بس الاستنجاء يستنجي الواحد لا ما طهرت لا ما. هذا الوسواس والعياذ بالله، هذا فعل الشيطان. لا تجاري الشيطان، إن جاريته يبي يشغلك بعبادتك كله، بوضوك وبصلاتك وبصيامك وبزكاتك وبطوافك وعبادتك كله، لا احترس من هذا. وإذا جاءك الشك هذا افتغافل الشك وتعوذ بالله أن الشيطان رجيم ولا تلتفت إليه. هذا سائل يقول ما حكم صلاة الحاقن والحاقب خوفا من فوات الوقت؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن الإنسان يصلي وهو حاقن أي حصران البول، أو حاقب وهو الحصران من الغائط. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة وهو يدافعه الأخبثان، البول والغائط، لأنه يكون مشغول وينتفع عنه الخشوع، والخشوع هو روح الصلاة ولب الصلاة. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يصلي الرجل، لذا صرت حصران ولو قيمة الصلاة اذهب وقم حاجتك وتوضويت من أدركت الصلاة أو شيء منها فالحمد لله، وإذا ما أدركت فأنت معذور مغفورا. النبي نهاك عن هذا، كما إن العلماء قاسوا على ذا إن الإنسان ما يصلي في المكان الشديد البرد لأنه يذهب الخشوع، ولا في المكان الشديد الحر لأنه يذهب الخشوع، ولو هو مشغول بشيء لما ينجز هالشغل اللي عنده حتى يتفرغ لصلاته، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر إذا حضر العشاء تبدأوا به قبل الصلاة، فلما حضر الطعام والإنسان محتاج إليه وجوعان الطعام عنده يبي يروح يصلي مشغول الخاطر بهالطعام إذا كان محتاج إليه وجوعان، لا بدل أكل وكل حتى تطمئن وادخل بصلاتك وأنت هادئ البال مطمئن بخشوعها وركوعها وسجودها. هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله. جوز على ابن حمد.